بمثل هذا الضرب من التحميل. يعني ما نحصل عليه نعم وراءه أشياء كثيرة جدا ما نحصل عليها ولا يمكن الحصول عليها، ولا يمكن أن نبني ونسد هذه الفجوات بالتحميل فحسب. فالوقائع إذ لم يقل أحد إلا الوقائع المذكورة المذكورة الوثائق يمكن إدارتها على وجه القاطع بمثل هذا الضرب من التخييل اعتمادا على مجرد حسن المقابلة وجمال التناسق بينها وبين الوقائع المعروفة دون تثبت من حصول التكامل بين تلك العصور حتى يتم القياس على وجه صحيح ودقيق. أما الاستدلال بالآثار من النقوش أو الحفريات ثم استنطاق الغمم فأمر يحتاج إلى كثير من التأمل، وكل من كان له قلب يدرك مدى اختلاف تفسيرات الناس للأشياء المعينة المشاهدة في وقت واحد. يعني الشيء يكون قريبا جدا وتنظر كيف ينقل ويزور تدوير الكلمة واضح. فكيف بما بين نوعينه قرون صحيحة فكيف الحال وتفسيرات المتأخرين بقرون طويلة لأحوال أولئك المتقدمين وأعمالهم؟ كما أن تعبيرات الناس عن الصور الحية متباين كل تكون التباين فكيف هي عنها بعد أن رمت كيف تنفلت جثثا ورمى من بارية؟ إذا كان الإنسان هو حي يفرض أن الخمسة كل ما عنده فكيف تأخذ من ميت؟ هذا فيما يتعلق بمستند الرأيين على حد سواء. كما قلنا من قبل ان في مدرستين في مدرسه التطوريه التطوريه في مدرسه بتترجم الى ان التدين الفطري التوحيد هو الاصل. كلاهما يعتمد نفس هاتين هذين المنهجين اللي هو استنطاق الاثار القديمه والرمى الجريئه او دراسه احوال الجماعات الاديانات الجماعات المعاصره المتكامله الغارقه في التخلف. فكلاهما يعني منهج البحث غير صحيح. يزيد المذهب التطوري في كونه مبنيا على افتراض اخر هو ان الملكات والاحاسيس الروحيه كالقوى البدنيه والمكتسبات العقليه والتجريبيه، فكما ان الانسان ينتقل في نموه البدني من الضعف الى القوه وفي نموه العقلي من الجهاله الى المعرفه، قد يروح انه بدا حياته الروحيه بالسخط والقراءه ولم يصل الى العقيده السليمه الا بعد جهد وعناء. فزي ما فيما التطور في زعمهم في جسم الانسان كذلك التطور في عقيدته. وقد انتقد هذا القياس لان المشاهده من حياه الناس الروحيه عدم التوافق في كل ادوارها جنبا الى جنب مع حياتهم الماديه، بل انهما يسيران في طريقين متعارضين ككفتي الميزان لا تنقطع احلامهما الا الى القفرات الاخرى. وقليل من التأمل يهدي إلى أن محاولة قياس الأديان على الفنون والصناعات إنما هو محاولة للجمع بين أمرين لا تؤلف بينهما حقيقة موعية مشتركة، بل تتباين طبائعهما ووسائلهما. ولقد كان مقتضى الوضع السليم لتعرف ما كانت عليه بداية الأديان قبل فيما قبل التاريخ أن نسترشد في مقارنتها بسير الديانات المعروفة منذ طفولة التاريخ إلى اليوم. المنهج الصحيح ان تتبع الاجيال الموجوده الان ونبحث في جذورها وفي اصولها منذ طفوله يعني البشريه الى اليوم. فالمعروف بالاستقراء ان كل واحده من هذه الديانات بدات بعقيده التوحيد النقيه ثم خالطتها السوائل والاباطيل مع تقادم زمنها، فالاجدر ان تكون هذه سنه التصور في الاجيال كلها. يعني حتى عقيدة البراهمة مما يعني قرأته عما قريب بحث في غاية القوة عن يعني يعني هذا الكلام كنت قرأته من مدة بعيدة جدا من العقاد في كتابه مطلع النور أو مطالع البعثة المحمدية. فكنت قرأت فصل فيه يتكلم على أن هناك آثارا أو نصوصا في كتب البراهمة فيها تشارك بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فما كنت أقرأ قصة العقاد يعني جاي بالكلام ده فين؟ ثم بعد ذلك مثلا لمدة طويلة أيضا قرأت في كتاب الرسول لسعيد حواء أيضا نقل عن العقاد في نفس الموضوع. ثم أخيرا وقعت على يعني بعض الوثائق فيها العجل الحلويات وبحث أرجو تأتي خطة أخرى سأعود أتكلم فيه بالتفصيل. بحث واقع جدا عن أصل الديانة البرغوبية الذي يثبت فيه الباحث أن هي أصل كلمة براهما براهما في هذه اللغة السنسكريتية القديمة هي أصلا بيجيبوا الحرف الأخير بيبدلوه مع المكان الحرف الأول لما يتلقى بالعربي. فأصل براهما لو حصل الألف الأول تبقى إبراهيم. يقول إن هذه الآثار الموجودة حتى الآن عندهم هذه أصلها صحف إبراهيم عليه السلام. هذه صحف إبراهيم ويستدل على بعض الأشياء فيها إن اسم سارة موجود في هذه الموثائق. كذلك اسم نوح عليه السلام. العجب العجاب والشيء المذهل والمذهل وما كنت أطبقه من قبل حتى رأيته بعيني أنه مصور نصوص من كتب المرة هنا باللغة السانسكريتية في رأس المنادي ترجمة رجل إنجليزي من ترجمة رجل إنجليزي بيثبت فيها ودي خليقة في غاية العدد نفس النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفس الاسم هو كاتب فيه ماهمد اسم محمد موجودة بصارة الرسول يأتي اسمه ماهمد واضح. ويتكلم فيه على غزوة بدر ومذكور فيه عدد المسلمين في غزوة بدر ومذكور فيه من إطلاق النصوص اسم أحمد بالضبط يعني بدون أي تغيير كلمة أحمد كما هي تمام عليه الصلاة والسلام. وفيها كلام على دخل أحمد ومعه عشرة آلاف مقاتل المدينة المباركة التي كتب أن كن كرب يعني المدينة التي لا تغزى المدينة التي لا تغزى هي مكة التي لم تغزى أبدا واضح يعني حتى أصحاب السلم مراد غزوها فعل الله فيهم ما فعل. فالشاهد أنه يقول زياد دخل محمد أو أحمد دخل أحمد يعني المدينة المقدسة التي بارك الله فيها ومعه عشرة آلاف مقاتل يعني هذه المدينة التي لا تغزى. هنا نصوص أخرى في غاية العجب وفيها مدح أيضا للصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تذكرون الفرق الغاب ممكن أن نترجم لكم المقالات إن شاء الله. لكن الشاهد يعني إن يعني السنسكريتية دي بيقولوا إنها من ملايين السنين. طبعا فيها شيء من المبالغة إن ملايين أعتقد بعيد أوي. لكن على أي الأحوال وهي من أقدم الوثائق الموجودة وفعلا ودي موجودة حتى الآن في الدوبلين لكن قليل من يعرف هذه اللغة السنسكريتية. حتى الذي قام بالترجمة رجل انجليزي يعني يعتبر محايد لانه يعني لا يشتبه في متعمد التحريف او كلمه ومصوره في الاصول نفسها مصوره وموجود علامه على الاماكن التي اسم النبي محمد او احمد صلى الله عليه واله وسلم. ف يعني هذا كله مما يؤكد ان الاديان الموجوده كلها. وكان الشيخ ابو بكر الجبائري حفظ الله سبحانه وتعالى وامتعه بالصحه والعافيه كان الشيخ حتى مرة سمعت له في إحدى المحاضرات يقول مرة كنا في المطار أو في مكان معين في شرق آسيا في شرق آسيا طبعا مليئة بالوثنيات والشركات وهذه الأديان. فبيقول إن وجدنا واحد قرب ظهور الشمس في مكانين كده بيلف بينهم بيجري بينهم سبع مرات واضح. فالشيخ استنتج من هذا ان هذه يعني كل شيء هم حضروا لكن اصله يرجع الى التوافق بين الصفا والمروه. هكذا يمكن ان احنا نرجع للاديان الموجوده حاليا ممكن لو نبحث في النصوص يعني كلنا نرجع لاصل واحد وهو التوحيد. وهذه الحقيقه بلا شك لجميع الاديان التي كان اصلها سماويا ثم حقيقه ترجع الى الاصل الذي نشات عنه كلها هو دين الإسلام الذي هو دين يعني التوحيد. فكل واحدة من الديانات سواء اليهودية أو النصرانية أو غيرها بدأت بعقيدة التوحيد النقية ثم قال فقه الشواهد والأباطيل مع تقادم زمنها. فالأنسى أن تكون هذه سنة التطور سنة التطور في الديانات كلها. العجيب بقى من الجماعة الباحثين في أمر تاريخ الأديان شيء يعني لا يكاد يصدق من الإجحاف والبحوث والظلم وعدم الانصاف ان الباحثين في تاريخ الاديان لابد ان يتجاهلوا الانبياء، يبحثون في كل شيء في الرمل ويستطلقون الحفريات والحجاره وكل هذه الاشياء، اما الانبياء فلا يقبلون ان يعتبروا الانبياء مصادرا للبحث عن تاريخ يعني العقيده، فيتجاهلون يغفلون اثار الانبياء ويتجاهلون كتبهم ويتعلقون بالواهي من الادله ورموز الاخبار والاثار. وتزداد الغرابه وتعظم المصيبه حينما يكون الباحث مسلما، جراء المصيبه الاكبر كمان باحث مسلم ويقدر هؤلاء الجهله في ان هو كمان يتجاهل تاريخ العقيده بحث علمي ورجل مش درويش واضح ما يجيش اسم الانبياء ولا القران ولا السنه، ازاي كان الحاجات دي غير عن العلم في زعم هؤلاء الجهل. نعم. فيتابع غير المسلمين في مثل هذه الامور التي صرحت بها الرسالات السماويه وجناها الدين الاسلامي بما لا يدع مجالا للشك. سواء بالنسبه لخلق الانسان، القران قطع وحكم حتما اكيدا في قضيه خلق الانسان، او تكوين الانسان ولربط حياته ودينه والحكمه من خلقه وذنوبه. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا هو المنهج العلمي. ولا تقف ما ليس لك به علم. القران ما اكثر ايات نزلها لعلكم تعقلون، لقوم يعقلون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تتدبرون، كل هذا حتى من القران على احترام المنهج العلمي الصحيح. ويقول الله سبحانه وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فإذا كانت وسائل العلوم التي يسلكها الباحثون في تحري الحقائق لم تقدم لنا بيانا شافيا يطمئن إليه القلب وتسكن إليه النفس عن ديانة الإنسان الأول، فما هو المصدر الصحيح الذي يمكن من خلاله أن نستشرف هذا الغيب ونقف على وجه الصواب فيه؟ انه الوحي الالهي وحده تماما، يعني العقل البشري يستطيع ان يتعامل مع الامور الحسيه فقط، ما يدرك بالعين بالسمع بالشم بالذوق باللمس بالحواس الخمس، فهذه هي الامور التي ممكن ان تخضع لدائره الايه، دائره ما يسمى الان بالبحث العلمي التجريبي، التجربه والمشاهده والاستنتاج، هذا فقط في الامور الحسيه. لكن فيما وراء الحسن، هل العلم ممكن ان يناقش من حقه ان يناقش هل الجن والملائكه موجودون ام لا؟ هو عند هذا المنطق يقول انا جاهل، هذا غير داخل كده، لكن من حقه ان يكون ها هو فقط له ان يقول انا عند هذه المنطقه اختصر بصفه الجهل فلا ادري. هذا اي عقل يحترم نفسه يكون هكذا، لكن هل الجهل هل عدم العلم يساوي العلم بالعدم؟ هل عدم علمي بما وراء هذا الجدار يعطيه الحق ان انشئ ان في شيء وراءه؟ فهكذا حقائق الكون الاعظم والاكثر والاهم هي الحقائق الغيبيه، والعقل لا يستطيع ان كان موتور بتاع ماكينه خياطه او موتوسيكل ممكن يشتغل سياره مكتسه او صاروخ بالعقل، ما فيش العقل بدا طاقته محدوده لا يستطيع ان يستوعب حقائق الوجود كلها. يعني القسم الاول والاهم والاخطر من حقائق الوجود هو الحقائق الغيبيه، لا يوجد سبيل على الاطلاق للوصول اليه الا عن طريق نافذه الوحي، من خلال الوحي نستطيع ان نطلع على ما يكشفه الله لنا من هذه الحقائق. بمعنى من خلال الوحي نستطيع ان نعرف ماذا حصل في بدايه خلق هذا الكون، مما خلق، ما الذي خلقه، ما هي صفات الله سبحانه وتعالى، ما افعاله، كيف ماذا حصل مع الانبياء السابقين، ماذا سوف يحصل في المستقبل سواء اسباب الساعه او في القصر او في حياه البرزخ او تفاصيل مراحل البعث والنشور او تفاصيل البعث والنشور نفسها ووقوف الناس في الحساء 50,000 سنه ثم بعد ذلك يعني يطير ورثهم الى جنه الاولار ثم الجنه، ما تفاصيل حياتها وكيف نعيم عليها والنار، وايضا تفاصيل الحياه، لان كل هذه لا يمكن عقل بشري ان يعني يدعي انه يستطيع ان يصل اليه. اذا بقي اخطر من سقف مناطق العلم واهم من العلوم على الاطلاق التي تتعلق بمصير كل واحد من البشر، خلوده اما في جنه واما في نار الى الابد بلا نهايه. المعرفه بمراحل القضاء والقدر بالتكوين يعني بكتابة المقادير قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض، تقدير الحادثة في الميثاق، والأخذ ربك أن بني آدم من مورين ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، هذا الميثاق الذي كل واحد منا شهد له. واضح؟ وكنا نتناهى الآن، لكن الوحي أخبرنا به فخلاص يكفي ذلك في إثباته. ثم تقدير أفعال الملائكة كلها وأفعال الجن والشياطين الذين يروننا من حيث لا نراهم، كل هذه الأشياء العقل لا يمكن أبدا أن يدركها، فأقصى ما يستطيع العقل عنده أن يكون وأن يقول إيه؟ أنا الآن بسرعة أتصف بالله، أنا أتكلم فقط في الحسيات، لكن ليس من حقي أن يتكلم في الأمور، يعني أكثر من سر حياتنا هو الروح، ماذا يعرف العلم عن الروح؟ ما يستطيع أو العقل؟ هل يستطيع أن ينكرها؟ نحن نملك آثار الحياة، لكن ما هي الحياة؟ ما يستطيع أحد أن يوجد تعريفا للحياة، لأن الروح الذي يسر الحياة نحن ما نعرف عنها شيء على الإطلاق. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. طبعا على أحد التفسيرات كما ترى أن ختمها في تفسير سورة الإسراء. إذا الوحي الإلهي وحده الذي هو قادر على أن يقنعنا على حقائق وليس نظريات، حقائق الماضي والحاضر والمستقبل الذي يغيب عن عقولنا وحواسنا. إلا القرآن الكريم كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فليس هناك كتاب في الأرض يوضح ويفصل تاريخ العقيدة بصدق إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، ففيه علم نبيع في هذا الموضوع، وعلم البشر لا يمكن أن يدرك هذا الجانب إدراكا وأن هذا. أولا لأن ما نعرفه عن التاريخ الإنساني قبل 5000 عام قليل، يعني لو رجعنا 5000 سنة فقط للوراء سنجد أن علمنا بالتاريخ البشري قبل 5000 سنة قليل جدا. أما ما نعرفنا مثلا حاجة زي الدولة العثمانية هم عدت عليها يعني وقت كثير، والتاريخ كله جمل رأس على عقب، انقلب تماما رأسا على عقب. نجد الحاكم في بعض البلاد مجرد ما يجي حاكم يعني بعد الحاكم اللي قبله فلازم يقول لك يعيد كتاب التاريخ الوطن ويعاد كتاب التاريخ من جديد حتى يقطع التاريخ لأغراض معينة، يعني جلد التاريخ الحديث مش كده بس، لكن نفسه أحياء ويزور تاريخها رغبا عنها. فكيف بآلاف السنوات صحيح من أين لنا أن يأتي يعني بمنظر بشري يعتمد عليه في معرفة هذه فقط؟ فقبل 5000 سنة لا نعرفه من تاريخ البشرية شيء قليل جدا. طيب قبل 10000 سنة لا شك أنه أقل من القليل، لا قبل 20000 سنة مجاهيل لا يدري علم التاريخ من تأنيها شيئا. لذا فإن كثيرا من الحقيقة ضاع بضياع التاريخ الإنساني. الأمر الثاني، الحقائق التي ورثها أو ورثها الإنسان اختلطت بباطل كثير، بل قد ضاعت في أمواج متناقضة في محطات واسعة في التاريخ الحقيقي لشخصية أو جماعة ما في العصر الحديث تعتبر من أكف الأمور، فكيف بتاريخ يمتد إلى فجر البشرية؟ لو جبنا مثال أي شخص عايزين ندرس تاريخه بدقة تجد صعوبة شديدة في أنك تعلم تستطيع الحكم بدقة على تاريخ، مثلا محمد علي فهو قريب من النبوي، هتجد صعوبة في أنك تستطيع أن تصل إلى تاريخ حقيقي مثلا بعض الشخصيات. كذلك هناك قسم من التاريخ المتلفت بالعقيدة، وهذا أمر مهم جدا حتى نقصد نحن استطعنا أن نصل إلى تاريخ العقيدة في الأرض بطولة أو بأخرى. طيب قسم كبير ومهم من تاريخ العقيدة لم يحدث في الأرض، إنما وقعت أحداثه في السماء. أصل قصة آدم عليه السلام، قصة آدم وحواء وما حصل في الجنة والأكل من الشجرة إلى آخره، هذا قسم من تاريخ العقيدة لم يحدث في الأرض وإنما حصل في السماء، فأنى لنا أن ندرك هذا القسم. لذلك كان الذي يستطيع أن يولد لنا في تاريخ الحقيقي لا نفس فيه هو خالق هذا الكون وهو الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خطيئة. الغيب والشهادة ده التأثير ده بالنسبة للبشر، أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فكل شيء شهادة، ليس عند الله غير. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض، يعني بشيء غير موجود، لأنه لو كان موجودا لعلمه الله لكنه عدم. إذا وتوصلنا إلى المصدر الوحيد الصحيح الذي يعطينا حقائق قاطعة عن تاريخ الديانات الأولى، وهو القرآن الكريم. نتصفح كلام الله أو كتاب الله سبحانه وتعالى ونستجد تاريخ العقيدة من القرآن الكريم، نجد فيها أو في القرآن الكريم عدة يعني حقائق. الأولى أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام منذ البداية خلقا سويا مستقلا مكتملا، موضوع قرد وشمبانزي وولاد عم والمنتوج جايين من اصل واحد وحلقه مقصوده، هذا الهراء وهذا التخليق والسجن كلام باطل قطعا لا شك في ذلك. فادم عليه السلام خلق في اكمل صوره، بل الحقيقه ان موضوع التطور بالعكس، يعني هم بيقولوا الانسان تطور من ثانيه ايه وحماض امنيه وكلام من ده، وقعد يتطور لحد ما وصل الاوضاع الحاليه. لا، احنا نعتقد العكس تماما، الانسان خلق في اكمل صوره ثم اخذ ينحدر في حجمه الى ما وصلنا اليه الان. فالانسان الاول او ادم عليه السلام ادم السريع كان طوله 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء، يعني تقريبا عماره 14 دور دلوقتي تقريبا 60 ذراعا في السماء، هذا هو طول ادم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، وما زال الخلق يتناقص الى اليوم. فادم خلق من اول لحظه خلقا سويا مستقلا مكتملا، ثم نفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه، وانه خلق لغايه محدده وهي عباده الله وحده، وانه عليه السلام كان مؤهلا لذلك، خلق لعباده الله ولتوحيد الله مؤهلا لذلك في اقصى درجات الكمال العقلي والبشري والمجد الجسدي والكمال البشري. اذا كان كل مولود يولد على الفطره، فكيف ادم ما يكون على الفطره؟ واضح. فادم على السنه خلق مؤهلا من ناحيه ملكاته العقليه ان يصير مكلفا بان يامره الله بالتوحيد والعباد. ايضا الله سبحانه وتعالى عرف ادم على نفسه عز وجل منذ البدايه، الله تعرفه بربه ولم يتركه لفكره ليتعرف على ربه بطريق التفكير والتأمل. واضح. فدلت آيات القرآن المجيد على أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكة. متى حصل سجود الملائكة؟ بعدما علم آدم الأسماء كلها، إشارة إلى إيه؟ إلى أن آدم إنما شرف وفضل حتى سلت له الملائكة بسبب الايه؟ العلم. هناك طبعا القصه بقى التزوير اللي حصل في التوراه، القصه المعتمده عند اليهود والنصارى في القضيه دي، طبعا دي نقطه الفراق اساسيه بيننا وبينهم، المحطه الرئيسيه من محطات الفراق في جوهر العقيده، موضوع قصه ادم وكيف تفهم قصه ادم عليه السلام. فهم عندهم ان ادم لما اكل من الشمعات الفجر حواء اللي حرمته، وده سبب موقفه معادي للمرأة، المرأة دي رمز الصرف وهي جنابة كل المصائب على البشرية، ولذلك قاطعوا الزواج ووقفوها في أخف الأوقات، ناتي عن هذا التطور التوراتي المحرم، أن حواء هي التي حررتها أكل الشجرة وهي جنابة في كل المصائب. ثم إن آدم لما أكل من الشجرة رضي الله سبحانه وتعالى عليه وطرده من الجنة إلى الأرض، واضح. وآدم صار ملوثا بالخطيئة، وكذلك كل ذريته إلى نهاية البشرية، إلى نهاية البشرية كل واحد يولد ملوثا بخطيئة آدم، يعني كل واحد مننا ومن قبلنا ومن توفيات بعدنا يولد ملوثا بخطيئة آدم وملعونا بلعنة هذه الخطيئة. تجال بقى عندهم في الزعم، في زعمين مرة يقولوا ان الصلب المدعوم انما كان من اجل الايه؟ الفداء البشرية بسبب هذه الخطيئة والعياذ بالله. واضح. مرة اخرى يقولوا ان التعميد التغطيس ده علشان يعني الولد يعني يزول عنه هذه اللعنة. واضح إلى آخر هذا الكلام وهذا التقرير. فموضوع الخطيئة الأصلية وتوريث الخطيئة البشرية لأجل هذه عمود من أعمال هذه العقائد يعني المحرمة. القرآن دل على أن آدم عليه السلام شرفه الله سبحانه وتعالى وميزه عن الملائكة بالعلم ثم أسكنه الجنة هو وزوجه. وقلنا يا ابن تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فآدم عليه السلام لما يعني ارتكب الذنب أو عصى أمر الله سبحانه وتعالى تاب إلى الله فتاب الله عليه. وهذا واضح ومقطوع في القرآن الكريم. تاب إلى الله فتاب الله عليه ونحى عنه كل أثر من هذه الخطيئة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فانتهى يعني ولكن قضى الله وقدر أن يهبط آدم وحواء إلى الأرض لحكم جليلة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فآدم لما أنزل موضوع الخطيئة هو موضوع يعني هذه المخالفة التي وقعت في الجنة كان انتهى تماما من الآن. النص واضح تماما أنه فتاب الله عليه فقبل توبته ورجع من ذنوبه بريئا تماما ثم أنزل إلى الأرض. فليس هناك يعني أي أصل صحيح للعقيدة التي تقول أنه نزل بالخطيئة ولم يطلب الله عليه بل ورث الخطيئة إلى كل الأجيال التي تأتي بعد ذلك. هل يقصر في ذان عاقل أن يكون هذا المخلوق المكرم المعلم للأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها عرف الأسماء كلها وكرمه الله وخلقه بيده وأجبه ملائكة كل هذا التكريم وهذا التكريم يعني آدم عليه السلام كان يعرف كل هذا ولا يعرف الله لا يعرف الله سبحانه وتعالى وما يجب له وما يجوز في حقه وما هو واجب العبد تجاهه مع أن آدم كان يرى الملائكة يسبحون الله ويحمدونه لا يقصرون عن ذلك. وقصد أيضا يا ملك أن الله سبحانه وتعالى أمره ونهاه في تكليف شرعي لأنه عنده أهمية للتكليف. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة هذا تكليف. فالتكليف ولأنه في قمة الإيه يعني عنده مؤهلات التكليف معاقل وناضج مش ابن ولا شمبانزي ولا ابن عم الشمبانزي لاخر هذا الوعاء. فالله سبحانه وتعالى امره ونهاه وحذره هو وزوجه عندما امرهما بسكن الجنه والاكل منها حيث شاء الا شجره واحده نهاهما عنها وحذرهما عاقبه قربها كما اخبر ادم عليه السلام بعدوه وعدو زوجه ابليس لعنه الله وأنما رغبة إطاعته خروجهما من الجنة وحصول الشقاء لآدم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. طبعا هذا يتناقض مع الكلام الذي قلناه لا لأن الخروج من الجنة داخل تحت إيه تحت المصائب أم الذنوب تحت المصائب. الخروج من الجنة داخل تحت إيه المصائب ولذلك يعني يصح فيه الاحتجاج بالقدر لأنه مصيبة. أما لو كان من المعائد فما كان يعني يحتاج في الخطأ في المعائد في الذنب. آدم قال إيه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فالخطيئة انتهت خلاص عفى الله عنه وكفيها. لكن قدر الله سبحانه وتعالى لآدم وحواء مصيبة ابتلاء وهي اللي ارتبط بها الأرض لحكم جليلة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ففي مرحلة الذنب والتوبة منه فهذا استغفار من إيه؟ من المعائد أو من الذنوب ولا يصح الاحتجاج فيها بالخطأ لأن آدم لم يحتج ولم يقل لله سبحانه وتعالى أنت قدرت علي ذلك وإنما ما احتج بالقدر لأنها معائد لأنها ذنب. وفي الذنب يجب أن تستعد الإنسان يرتكب الذنب ثم يقول قدر الله ما شاء فعل إلا لله وإلا إليه راجعون. لأن ليس مصيبة لكن يقول أستغفر الله. أما في المصيبة التي لا يد له فيها فيحتج بالقدر. القدر يحتج به على إيه المصائب وليس على المعائد. المصائب التي لا يعني لنا فيها الشيء مكتوب علينا خلاص نستنكر يعني ايه نرضى بقضائنا. فإهراق آدم من الجنة كان من المصائب على البشرية. ولذلك في الحديث المعروف لما احتج آدم وموسى حضرت مناظرة بين آدم وموسى، فموسى عليه السلام قال لآدم يعني أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأنزل لك ملائكته فلذلك أخرجتنا ونفسك من الجنة. فرد عليه آدم عليه السلام حديث متفق عليه قال يا موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده إلى أن قال هل ترى ذلك يعني كان مكتوبا عليه قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى يعني غلب آدم موسى في هذه المناظرة بمثل أن آدم بين لموسى أن إهبافه إلى الأرض هذا كان مصيبة كونية قدرية قدر مكتوب لا يد لي فيه ولا استطيع تغييره. واضح؟ نعم. ففي فرق بين المخالفه التي ارتكبها ادم وحواء تاب منها ومحي اثرها تماما، ومع ذلك من شؤم هذه المخالفه انها تتسبب في مصيبه اهرافه وذريته الى الارض في فرق بين الاثنين. فاذا يعني فالنص على مخاطب ادم وقل لادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. ولم يعص الله تعالى ادم عليه السلام متعمدا، قال تعالى ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال تبارك وتعالى ايضا فيما فعل ابليس وقال ثمهما اني لكما لمن الناصحين. يعني ادم عليه السلام لماذا اكل من الشجره؟ لأنه ما صدق أبدا أن مخلوقا يحلف بالله ويكون كاذبا. ما عادش أبدا في عصرنا حتى يرى اليمين الغموض والشهود الرئيسيين بالأشجار والشهود أمام المحاكم، لا، لكن أول حاجة في تاريخ البشرية ما تصور أبدا أن مخلوق قلبه يطاوعه أن يحلف بالله ويكون كاذبا. فلذلك إبليس خدعه وغره بالقسم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلهما بغروش، فدلهما بغروش زي الشخص اللي كان بينزل الدور على ميه في الصحراء لقوا كتير نزلوا واحد بالحبل او ميدان ونزلوه عشان يجيب ميه فوجدها غروش خلاص ما في ماء كبير كبير جاف. فدلهما بغروش يعني لا حاصل وراء ماء فعلا. وقال سمعهما اني لكما لمن الناصحين. فدلهما بغروش فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هذا خطاب متوجه من العقلاء عندهم أهلية التكليف. بعد هذه المخالفة من آدم وحواء نهى الله يعني وحصول ما حصل من بدو السوءة قال تعالى فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. مهم جدا أن نعرف أن المعصية أو المخالفة وإن كان كلمة معصية في حق آدم أيضا فيها نظر. المعصية هي بالنسبة لمقام آدم لأن الأنبياء ما يظن أنه معصية صادرة منهم لا يخرج عن أحد احتمالين، إلا أن النبي يكون اجتهد فظن ان هذا الشيء مما يرضي الله فيبين انه مما يغضب الله او انه من باب ترك يعني ابيه الاولى. اما ان النبي يتعمد معصيه فهذا يعني ما لا يكون. ادرك ادم وحواء بعد الوقوع في المنهي عنه اثر هذه المخالفه فندم على ما حصل وتوجه الى الله تعالى طالبين طالبين مغفرته ورحمته معترفين بالذنب وبغض الله. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات فتلقى ادم ربي كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. طيب هذه الكلمات تاملوا فيه ربنا يعني عرف ربهم ولا ما عرفوش وليس مستشفوه الاول يقولوا الاحجار وبعدين الاشجار وبعدين السواكن وعلى حد ما اكتشفوا في الاخر لا ده ادم من البدايه قال ربنا يعرفون الله سبحانه وتعالى ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا هذا علم ومعرفة بأسماء الله وصفاته، فلنكونن من الخاسرين. فهذه التوبة وهذه الإنابة لا تكون إلا بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وهي طريق دعائه ومناجاته. وكان هذا كان قبل أن يهبطه الله إلى الأرض، وبعد أن أهبط الله تعالى إلى الأرض ذكره بعداوة إبليس له، وأنه مصدر شر له، وأن هداه وصلاحه لا يكون إلا من الله تعالى. قال تعالى: ثم لسلام ربه فتاب عليه وهدى. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يبقى. كل هذا كفضل من هذا محول. ثم رضي في ذنب بعد: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يوم القيامة يعني يوم القيامة إثبات، يعني آدم كان مؤمن بالبعث والنشور ويوم القيامة والحساب وكل هذا. وقال تعالى عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا فيما يتعلق بالحقيقة الأولى التي نستخلصها إذا رجعنا للقرآن الكريم باعتباره المصدر الوحيد الصحيح لدراسة أو تتبع تاريخ تدين البشر. فأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم منذ البداية خلقا سويا مستقلا مكتملا، ثم نفخ فيه من روحه، وأنه خلقه لغاية محددة وهي عبادة الله، وأنه خلق مؤهلا لذلك، وأنه عرفه على نفسه منذ البداية ولم يتركه لفكره ليتعرف على ربه بطريق التفكير والتأمل. حقيقة أخرى ندركها أيضا من القرآن الكريم، وهي أن كل مولود يولد على فطرة التوحيد. والفطرة لغة من فطر الشيء يبصره، يعني يشقه وتخطر فتحق. فالفطر هو الشق وجمعه فطور، ومنه فطر ناب البعير إذا طلع. وقال تعالى: إلى السماء انفطرت أي انفطر. وقال وهو تحريف عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق قدماه، وهذا رواه البخاري. والفطر الابتداء والاختراع. قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني خالقهما ومبتدئهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في ذئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يعني أنا ابتدأتها. هذه الكلمة وردت في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالفطرة هنا أتت بالمصدر، لكن أتت في بعض الآيات بصيغ أخرى، كلها ترجع معانيها إلى الخلق والابتداء والتشقق. هذا كله من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فمما لا شك فيه وهو ينبني عن الأدلة الواضحة أن الفطرة هي الإسلام، اصطلاحا الفطرة هي الإسلام كما سنبين الله تعالى. فدلتنا قصة آدم عليه السلام على أن آدم كان على عقيدة التوحيد، ودل القرآن الكريم والسنة النبوية أن هذا لم يكن خاصا بالإنسان الأول آدم عليه السلام، وإنما هو عام في كل مولود. فهذه حقيقة ثانية ندركها من القرآن والسنة، أن كل مولود يولد على فطرة التوحيد. فالدليل على هذا هو هذه الآية التي نتوقف عند هذه الوقفة الطويلة، قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، فيعني قومه له واجعله مستقيما متوجها له. نعم، فهذا فيه يعني تشبيه له بمن أمر بالنظر إلى أمر وعقد قرضه به وتسديد نظره وتوجيهه وتوجيه وجهه له لمراعاته والاهتمام بأمره. ضربت لكم مثل الزرع الماضي كي لا تنسوا هذه الحقيقة. أقم وجهك، نقدر نقول للطبيب الرمل لما يعرج على المقعد تكون غرفة مملمة وبيضيق ضوء يقول لك بص على اللمبة اللي هناك، يعني باللغة العربية يقول لك أقم وجهك لهذا المستحيل. اخر وجهك يعني ثبت وجهك اليه وثبت عينك عليه واجعل كل اهتمامك منطبقا عليه. فهذا معنى اخر وجهك للدين حنيفا، حنيفا مائلا عن الاديان الباطله الى دين الاسلام. فهذا معنى قوله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله. يقول ابن كثير فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك. فاقم وجهك ان اثبت واستمر على هذا الدين الذي شرعه الله لك الذي هو دين الحنيفيه. لماذا يسمى مله الحنيفيه؟ لان الحنف هو الميل. في بعض الاطفال عندهم مثلا الكفاح او هذه الاساس والميم قوافل ده حنف، حنف الصح قد احنف ففي الميم سفاح. كذلك هذا مثال النقط. فحنيفا يعني مائلا عن الاديان، اذكر الاديان الاخرى واذكر بها الى الاسلام وتوجه الى دين الحق الذي هو دين الاسلام. هذا معنى الحنيفيه. حنيفيه الاعراف والكفر بالاديان الباطله، ان تتبرأ من كل دين باطل ثم تسجد وجهك وقلبك وتثبت على دين الاسلام بعدما تعرض وتميل عن الاديان الباطله. يقول ابن كثير فاقم وجهك للدين حنيفا فسدد وجهك واستمر على الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفيه مله ابراهيم التي هداك الله لها وكملها لك غايه الكمال، وانت مع ذلك لازم فطرتك السليمه التي فطر الله الخلق عليها. فالله تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده وانه لا اله غيره. فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله، هذه فطره الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا الفطره من بعيد عننا، الفطره كل واحد منا يحبها في نفسه. الفطره موجوده في كل انسان، فطره لكل انسان خلق خلقا سويا معترفا بالله سبحانه وتعالى بوجود الله. ولذلك تجد مهما الانسان بلغ من الكفر والعتو عند الشده يلجا الى الله سبحانه وتعالى في غايه الاخلاص. ان يمكن صلاه الاخبار حفظ الاسد المكيري، حفظ الاسد اللي صار عن الان ولا حول ولا قوه الا بالله، في جفاف شديد جدا في سوريا الان منازع المياه. طبعا مشاكل تامر اليهود مع الاتراك القصه المعروفه وبناء السدود على الانهار تمنع دخول كميه من الماء الى سوريا. فحصل الان جفاف شديد لا توجد امطار ولا سدود ولا شيء من هذا في سوريا. حفظ الاسد نفسه وما ادراك ما حفظ الاسد الجزار الدموي الفتاح. ومع ذلك اليوم بيطالب الشعب السوري بان يخرج يوم الجمعه لصلاه الاستسقاء ويصرع الى الله سبحانه وتعالى، يعني يطالب هذه الكربه التي تهدد الحرب والنكر في سوريا. وخرج وزير الاوقاف يطالب السوريين بان يتوبوا الى الله من جميع الذنوب ويصوموا ثلاثه ايام، يعني الثلاث والاربع والخميس قبل صلاه الاستسقاء يوم الجمعه. لكن نسال الله سبحانه وتعالى ان يكشف الكرب عن اخواننا المسلمين في كل بلاد الدنيا ويسقيهم يعني من رحمتك. لكن الشاهد ان عند الشده الانسان يفزع الى الله سبحانه وتعالى. واحنا طبعا لنا ذكريات مع الزلزال قبل كده وشفنا الناس كيف مهما بلغ من عدوه واعراضه على الناس عند الشده تستيقظ رصيد الفطره. الفطره دي انت خلقت بها من يوم ان جئت الى هذه الدنيا. فبحس تقول اصلحوا لي مع الفطره، الفطره انت بتحبها. الفطره هات اي غلام مثلا عنده 10 سنين لسه ما تعملش فلسفه ولا تكمل الافكار المخربه، هتجد اللي هو موضوع الايمان بيقول ان هذا شيء بديهي جدا عندي، لان الفطره تساعده على ذلك. فلو مشى في المجرى الطبيعي للنمو بتاعه بيبدا طبعا يمر بمراحل معينه، هو يعني ان هو ينجذب الى الاعتراف واللجوء الى الله سبحانه وتعالى وحده. وحتى في العلوم النفسيه بيسموا مرحله المراهقه بالذات المرحله الاولى في المراهقه بيسموها مرحله اليقظه الدينيه. ودي ملاحظه في كل البشر، لان المرحله دي بتهتم بالبشر بغض النظر عن الاديان والازمات الى اخره. فهم بيرصدوا وبيسموها مرحله اليقظه الدينيه. يقول لك ان بيجي له فتره في بدايه البلوغ والتكليف يتنكه جدا الشعور الديني عنده. ولماذا بيجي بدايه البلوغ للحديث بالطبيعي الان انه يتدبر ويتفكر ويصل الى النتائج، ويعني هذه الفترة وصلت إلى أقصى درجة من النضج بعد كده. واضح؟ ولذلك هذا هو يعني الحكمة من حكمة الشريعة، الإنسان لا يصبح مكلفا إلا بعد البلوغ. لماذا؟ لأنه في الحالة من عقل وصل لمرحلة النضج الكامل. واضح؟ إيه علاقات الفطرة كما إفسادها وتخريبها لتأثير البيئة كالوالدين أو غير ذلك من المؤثرات البيئية؟ احرصها على الطريق وتردها عن الحنفية. واضح؟ نعم. طبعا لما تقول إنسان يولد على الفطرة مش معناه تقول إنسان يولد عالما ويعرف التوحيد وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأدلة والأسماء والصفات، لا. معنى أن كل مولود يولد على الفطرة يعني استعداد يولد مهيئا لإيه؟ للفطرة، نور الفطرة ينطبق تماما ينطبق على نور الوحي كما قال تعالى في هنا نور على نور. ولذلك الإسلام ما تجد أي مشقة في الالتزام بأحكام الإسلام، دائما الإسلام يتوافق مع الفطرة في كل شيء بخلاف الأديان الأخرى التي لا تراعي هذا سواء بالعكس تكلف الناس فوق مقتضى يعني فطرة مثلا كتحريم الزواج أو تحريم الطيبات الرهبانية أو غير ذلك، فطرة لا تصيح وتتمرد. أما الإسلام فكل شيء وفطية، كل شيء فطرة، فهو أعظم ما يقول بحضور دين الإسلام أنه دين الفطرة. ما هي الفطرة؟ أنت يعني تجدها في نفسك، أنت تحس بها، حتى الكافر المشرك تحس بها وقت السنة، الرصيد المتبقي من بسيط الفطرة الذي لم يحصل هو الذي يجعله يتوجه إلى الله بأقصى قوة وإخلاص، ولذلك يستجيب الله له، مع أنه كافر، لكن أنه دعا الله مخلصا له الدين، دعا الله مخلصا سيدة البشرين كان بيرد فيه على الملاحدة السعوديين، كان يقول حاجة قصة واحد من زعماء السعوديين مش فاكر هل هو مارس ولا انجل، يقول هو على سكرات الموت من شدة سكرات الموت قال يا الله، الناس اللي يقول هم يعني كان حياته كلها حرب للإسلام ونصر الإلحاد، نادى وقال السكرات يا الله. فطبعا استغرب الحاضرون كيف ان هو الشيخ اللي عندنا الحاج وجاي دلوقتي يقول يا الله. فالشاهد هذا شيء معروف ان جميع حتى الكافر المشرك وثني يهودي نصراني اي نوع من الكفار حتى المسلم العربي طبعا عند الشده ينجلب بيعترف بايه رغما عنه بهذه الفطره ويلجا الى الله سبحانه وتعالى. فاخذ وجهك للدين حنيفا، فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ما معنى قوله تعالى لا تبديل لخلق الله؟ اختلف العلماء في تبديلها على قولين، الاول انها خبر بمعنى الطلب، يعني لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدلوا خلق الله ولا تغيروا الناس عن فطرتهم، حافظوا على فطره الناس ولا تفسدوها ولا تصدهم عن سبيل الله الذي هو التوحيد. هذا هو الاحتمال الاول، لا تبديل لخلق الله خبر بمعنى الإنسان، يعني كأنه إيه مثل لا ضرر ولا ضرر. نعم. القول الثاني إنها خبر على ذاته، لا تبديل لخلق الله خبر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة، لا يولد أحد إلا على ذلك ولا تفاوت بينهم في ذلك. لا تبديل لخلق الله أن كل من يخلقه الله يخلقه على الفطرة مهيئا للتوحيد، فالأصل في الإنسان هو الفطرة والاستقامة على التوحيد. الفطرة هو إيه؟ طارئ ذو طارئ، لكن الأصل هو التوحيد في كل الناس، وخلق الله لا يبدل. لا يقول الواحد يولد عنده فطرة والثاني ما عندوش فطرة، أو واحد فطرته فاسدة والثاني فطرته جميلة، لا. جميع من يخلقه الله لن يبدل خلق الله ولن يفاوت بينه، وانما الجميع يولدون على الفطره. فسر البخاري قوله تعالى لا تبديل لخلق الله، قال لا تبديل لدين الله، لدين الله، واستجهل بان قوله تبارك وتعالى خلق الاولين يعني دين الاولين، ثم قال والفطره الاسلام. فاقم وجهك للدين الحنيفه، فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني كانوا على التوحيد ثم حصل فيهم الشرك فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ففي هؤلاء الآيات الكريمات دلالة على أن الدين الحنيف هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فذلك هو الدين القيم الذي كان الناس عليه قبل الاسلام. وذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى كان الناس امه واحده ان الناس بقوا 10 قرون 1000 سنة على الدين الحق قبل حدوث التغيير وطلوع الشرك. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودان او ينصران او ينجسان كما تنفذ البهيمه بهيمه جمعاء هل تحسون فيها من جمعاء. ثم يقول ابو هريره رضي الله عنه اقرأوا ان شئتم فطره الله التي فطر الناس عليها وهذا رواه البخاري ومسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على فطره طبعا المقصود هنا المولود من بني ادم ما من مولود اي ليس مولود من بني ادم الا يولد على الفطره اي على الخلقه الاسلاميه والمراد الدين على الدين الاسلامي كما في قوله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها. وهذه الفطره قيل هي الايمان المعهود الذي اخذ الله به علم على بني ادم الميثاق يوم قال لهم الست بربكم قالوا بلى. واليها يشير قوله تعالى فاقم وجهك للدين حنيفا اي اثبت على ايمانك القديم الواقع منك في عالم الذر يوم قال تعالى الست بربكم قالوا بلى. وهذه الفطره هي فطره الاسلام السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. تفسير الفطرة بأنها الإسلام طبعا يؤجده أمور عديدة منها الروايات المختلفة في الألفاظ المتفقة في المعاني والتي يفسر بعضها بعض مثل بعض الروايات ما من مولود يولد إلا وهو يولد على الملة في بعض الروايات إلا وهو يولد على الملة وفي أخرى ما من مولود يولد إلا على هذه الملة ملة الإسلام. هذا أول شيء إن الروايات المختلفة والروايات طبعا كلها صحيحة يفسر بعضها بعضا. ثانيا قول أبي هريرة في آخر الحديث اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها يفيد أنه فسر الحديث بالآية. وقد حكى أبو عمر بن عبد البر إجماع العلماء على أن المراد بالفطرة في هذه الآية الإسلام. ثالثا فتوى أبي هريرة رضي الله عنه حين سئل عن رجل عليه رقبة مؤمنة أيجزئ عنه الصبي أن يعتقه وهو رضيع رجل عليه رقبة مؤمنة أن يعتق رضيعا وهو رضيع فقال نعم لأنه ولد على الفطرة أي الإسلام. وقال ابن شهاب الزهري يصلى على كل مولود متوفى وإن لغية وإن لغية يعني من الغي يمكن أو مقصود لبغية يعني لو حتى المولود هذا ثمرة يعني الزنا وأمه بغي فيصلى على هذا المولود يصلى لمن الزهر يقول يصلى على كل مولود متوفى وإن لبغية يعني من ولد الزنا من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام واضح أنه ولد على فطرة الإسلام. وأيضا نظرة للمولود الزنا بأنه صغر الثلاثة أو أبو الأسفة وما أقصد هذا يعني بعض الناس يقولون إن هو في حديث مثلا ولد الزنا صغر الثلاثة فبعض العلماء إما لن يصححونه والبعض يقول صغر الثلاثة يعني إن سار على سيرة والديه لكن علماء الذين رفضوا الحديث قالوا لو كان ولد الزنا سر الثلاثة أو أنه يكون في النار طبعا هذا يتنافى مع قاعدة أساسية ألا تجد راجلة هجرة أخرى هذه من قواعد البديهية في الإسلام. الأمر الثاني قصة المرأة التي الغامضية التي زنت وحملت من الكفاح فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تتريث حتى تلد فلما وضعت أتت بالغلام فقال الفضل حتى يفهم فأتته وهو إيه معه كثرة من الخبز قوي على الطعام ويعني كان على انتقام خلاص. لو كان هذا الولد صار ثلاثة لا رجم وهو في بطن أمه بس حقه أيضا الرجل واضح، لكن هذا يعني احترام لحياته لانه يولد على الفطره، لا ذنب له على الاطلاق في من شقفيئة أبويه، واضح. فلذلك يقول الإمام الزهري يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لبغية أي ولد فينا من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام. وأخشى الزهري رجلا عليه رقبة مؤمنة أن يعتق رضيعا لأنه ولد على الفطرة، يعتق رضيعا لأنه ولد على الفطرة. وقال الإمام أحمد: من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه. في دولة الإسلامية مات الأب والأم مثلا كفار، هذا الولد يحكم بالثاني لأنه داخل على إيه؟ على أصل الفطرة. وقال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، يعني أطفال يهود والنصارى والملاحدة والبراهمة والزرادشت وكل هؤلاء الناس أولادهم قبل البلوغ ما زالوا مسلمين. الدليل الرابع في نفس هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، هي الأصل، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فذكر تغيير الفطرة إلى ملل الكفر دون ملة الإسلام، فعلم أنه يتحول عن الإسلام إلى غيره بفعل الأبوين أو غيره، لم يقل أو يسلمانه، وإنما قال يهودانه أو ينصرانه أو ينصرانه ولمسوا الإسلام، فدل على الفطرة هي الإسلام. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما تنسج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جمعاء؟ كما تنسج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جمعاء؟ هذا إشارة إلى أن البهيمة خلقت سليما ثم جزعت بعد ذلك، يعني أي بهيمة قطعت أذنها، هذه لما خلقت مقطوعة الأذن، لا خلقت سليمة ثم طلع عليها الكفار بعد ذلك. فكذلك الولد يولد سليما من الكفر ثم يقرأ عليه الكفر بعد ذلك. فالعيب الذي قرأ على البدن بقطع الأذن يقابله العيب الذي قرأ على العقيدة وعلى الدين وهو الكفر. إذن هذه الفطرة كما قلنا هي فطرة الإسلام والسلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. فحقيقة الإسلام أن يستسلم العبد لله لا لغيره، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فالقلوب مفطورة على الافتقار إلى الله، وهي لا تقنع بمحبوب سواه ولا تطمئن إليه. فإذا أحبت الله عز وجل ووحدته سكنت واطمأنت الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومثل الفطرة مع الحق كبصر العين مع الشمس، فكل ذي العين مبصرة، لو تركت عينه بغير حجاب عليها فإنه يرى الشمس. فالعقائد الباطلة كاليهودية والنصرانية والمجوسية مثل الحجاب على العين، فهي تحول بين البصر وبين رؤية الشمس. كما أن كل ذي حب سليم يحب الحلوى إلا أن يعرض في طبيعته فساد يجعل الحلوى في فمه مرا، ومن يكن فم مريض يجد مرا فيه الماء الزلالة. ويلزم من كونهم مولودين على الفطرة أن يكونوا حين الولادة معتقدين للإسلام والإيمان الذي هو قول واعتقاد وعمل بالفعل، بدليل واضح جدا. يعني ما يتمنى أحد أن كل مولود على الفطرة أن يولد عالما بالتوحيد والنبوات والإلهيات والرسل إلى آخره، لا المقصود. والدليل طبعا ذلك قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. فليس المقصود أن يولد عالما بهذه الأشياء، ولكن المراد بذلك سلامة القلب وإرادته للحق الذي هو الإسلام، بحيث لو ترك من غير أن يخضع لمؤثر خارج من الشياطين أو من الوليين أو نحو ذلك لما كان إلا مسلما، لما كان إلا مسلما. وهذه القوة العلمية والعملية التي تقتضي بذاتها الإسلام ما لم يمنعها مانع كمؤثرات البيئة وتخليد الأبوين هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني مع ذلك أن الإنسان يولد مسلما بالإيه؟ بالإمكان، بالقوة كاملة في قوة ما لم تأتي يعني مؤثرات دينية تحركه فإنه ينجلد ويجري في نفس المجرى، مجرى التوحيد والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى ويعني الاعتقاد السليم. فالبذرة موضوعة في الطفل، البذرة موجودة، فينمو الطفل رويدا رويدا، وتبدأ هذه الفطرة في كل مرحلة تتحرك في أعماقه وتجذبه بكل قوة نحو الحقيقة العظمى. فنلاحظ في فترات معينة فترات انتهاء عند الطفل يدخل فيها الأسئلة، ونحن للأسف الشديد نتصرف في موضوع أسئلة الأطفال صدفات في غاية التفصيل، لأن موضوع أسئلة الطفل هو شيء طبيعي جدا أنه في مرحلة معينة يحاول يستكشف نفسه، يستكشف العالم من حوله، يبدأ يسأل أسئلة، فهي بتعكس أن الفطرة بدأت تستيقظ، البذرة بتكبر وتنمو كل ما بيدرك كما أنه ينمو في جسمه، ينمو في ملكاته العقلية، ينمو في عواطفه، ينمو نموا اجتماعيا، في نمو روحي. فتبدأ بذرة التوحيد اللي هي بالروح دي أصلا تنتقل وتستيقظ كما تستيقظ كل الطاقات الكاملة في هذا يعني أن إيه المخلوق. فيبدأ يسأل، هذه مرحلة طبيعيا ان يعطى الله تعالى يعطيه في بعض المراحل العمريه الاطفال قدره على الاستيعاب، قدره عجيبه جدا على الاستيعاب اكثر قدر من المعلومات. ففي هذه الحاله احنا بنقول ان الانسان في سفر لسه بنروح نلعب او نكذب عليه ساعات في الاجوبه او نهرب او نمل، لا، لان موضوع الاسئله بتفضل ان هو قدام يعني نتكلم فيه بالتفصيل، ان بالعكس ينبغي الاهتمام والاحسان ومخاطبه الدكتور الذي يتناسب مع عقليته في هذه المرحله. هذا شيء ملاحظ، يعني الطفل في المرحله يكثر جدا الاسئله، قد يستنى زرع ليه؟ والشمس بتروح فين؟ وانا كنت فين قبل ما اجي في الدنيا؟ الى اخر يعني هذه الاسئله التي لا تكاد تندرج. فمن يقول لك من رفع السماء؟ لماذا هي زرقاء؟ اين تذهب الشمس ليلا؟ ليه الشمس تروح بالليل؟ طيب النور بيروح فين لما تيجي الظلمه؟ لماذا تتلألأ النجوم؟ ما هي نهاية الأرض؟ لماذا بعض الزهور تخرج منها روائح مثلا عطرية وبعض الآخر مفروش؟ أنا جيت منين؟ كنت فين قبل أن آتي إلى الدنيا؟ هذه الأسئلة بتعكس الفطرة المغروزة في أعماق نفسه، ولن تخشى الآن بالاستيقاظ تبدأ تتحرك لتتعرف على خالق الكون وما فيه. وكلما نمت ملكاته وزاد علمه كلما اطمأن قلبه بالإيمان بالله وحده لا شريك له. فموجبات الفطرة ومقتضيات الفطرة تحصل شيئا فشيئا بحسب كمال الفطرة وارتداء بها وسلامتها من المعارض. فكل مولود يولد على الإقرار بفاطره ومحبته والإدعاء له بالعبودية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره. بمعنى لو افترضنا طفل صغير مولود حديثا ومفيش حد خرطه على خلق قصد وسائل اعلام ولا تعلم ولا اب وام كلموه، انعدم تماما بس فرص له اسباب الحياه، وبقي على ذلك من الاكل والشراب والهواء الى اخره، وبقي على ذلك الى ان بلغ وكله. فهذا الانسان سوف يهتدي للتوحيد بمجرد ان يصل لحد كل انتهى يعني من الاطمئنان الى عقيده التوحيد. لماذا؟ لانه يحدث عنه بتاثير الايه؟ الفطره وحدها. كما انه يولد على محبه ما يلائم بدنه من الاغذيه والاسلوب. انا صراحه الطفل تيجي في وظيفه عام بيعمل له اختبار الاول، بيقفل بقه كده بالارض بالمحدده عشان ما تدخلوش حاجه هو مش عايزها، لازم الاول يختبر ويدور عليه ويكمل الاكل، ما عجبوش يرفضه. فله ميول وله محبه، اشياء يحبها تناسبه ويبذل اشياء لا تناسبه. كذلك مما يحبه الانسان هذه الفطرة والنزوع إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وآية ذلك قول الله تبارك وتعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه الله العامة. فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى حب ما ينفعه وجلبه وبغض ما يضره ودفعه، ثم هذا الحب والبغض يحصلان فيه شيئا فشيئا حسب حاجته. يعني كانت النمله انت لو حاولت تسال النمله تهرب وتروح الغوطيه او الحشر اي حشره تحاول ترميها تهرب، ثم النمله تجيب السكر والطعام وتحوشه وتذاكره، دخلت على جنب ما ايه تحب ما ينفعه وتخلص عليه. كذلك هذا الانسان اولى انه بيحب يعني ما يجذبه الى هذه الانتصار. لكن قد يعرض لبعض الابدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعه السليمه والعادات الصحيحه، وهكذا ما ولد عليه من الفطره. فلو بقيت الفطره بدون تاثير سيء من البيئه تبقى سليمه ويمسك المجرى نور على نور. لكن ان عرض لها ما يفسدها مثل ما ياتي الانسان مرض الاصل ان يضيقه له مذاق معين، لكن ممكن كان يجيله مرض يشعر بالمراره في الايه؟ في الريق. فده اهم لان الريق يعني ليس هذا خلاف الاصل. الاصل ان عدم وجود هذا، لكن ترى مرض يفسد عليه هذا الامر. كذلك ما ولد عليه الانسان من الفطره، وذلك الفطره شكله باللبن، بل كانت هي الانسان اللبن في تاويل ما راه النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض عليه ليلة الإسراء اللبن والخمر، فاختار اللبن. فقيل له أفقت الفطرة أو هجيت للفطرة. فإيش لان اللبن بالذات؟ هل هناك أنسب للتجذير بدل الطفل من اللبن؟ ما حصل على إطلاق إلى اليوم، ولم يستطيعوا أن يأتوا بشيء يماثل لبن الأم. أفضل غذاء يقطع على الإطلاق من الوضيع هو لبن الأم. فكان ان اللبن غناء بدنه، كذلك الفطره غناء روحه. الفطره التوحيد غناء روحه. فمناسبه اللبن لبدنه وصلاحه عليه دون غيره كمناسبه الفطره لقلبه وصلاحه بها دون غيره. فالانسان اذا فسدت فطرته بعوامل البيئه المحيطه فينشأ على عقائد منحرفة أجنبية عن فطرته السوية. يقول الله سبحانه وتعالى في المنافقين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. معناها إيه؟ معناها أنه كان معاهم هدى وبدلوه بالإيه بالضلالة، خدوا الضلالة ودفعوا ثمنه وسلمها الهدى، معناها أن هم أصلا كانوا على هدى. ما هو هذا الهدى؟ الفطرة. فجعل الهدى هو رأس المال الحاصل عندهم والذي منحهم الله إياه. إلا أنهم عرضوه للزوال وقصروه حين بدلوا هذه الفطرة المستقيمة القريبة منهم واشتروا بها الضلالة البعيدة عنهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ذلك الحديث الشريف يؤكد أن الأصل في عقيدة الإنسان هو التوحيد، وأنه يولد مهيئا للعقيدة الصحيحة في فاطره وخالقه سبحانه وتعالى. أما الشرك فهو الحرق يطرأ على هذا الأصل فيفسد الفطرة، وذلك بتأثير البيئة المحيطة به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأبى الله يهودان أن يجعلان يهوديا إن كان يهوديين، أو ينصران يعني يجعلان لنصرانين إن كان نصرانيين، أو ينجسانه أن يجعلانه مجوسيا إن كان مجوسيين. إذا بناء على هذا الكلام يصح أن واحد يقول طب أنا الصح أني أفك في ديني لأننا مسلم علشان أبويا وأمي علموني الإسلام. لا، هذا بس مع الإسلام بالذات صحيح. في حالة النصراني صحيح تقليد، عاشوا كما عاش آباء لهم سلفوا وأورثوا الدين تقليدا كما وجدوا، لكن مع المسلم من يصح هذا بناء على هذا الذي ذكرناه اليوم أو الليل. فينفعش واحد يقول أنا أترك طوق الإسلام، أنا برضه مش مسلم إلا لأن أبي وأمي علماني الإسلام وربنا عز وجل. أنت مسلم لأنك فطرت على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فلا يذهب إلى بعض الضالين من أهل الكلام أو الفلاسفة اللي يقولوا إن الإنسان لابد أن يمر بمرحلة الشك. لا، من علمان قال هذا الفطرة تتعارض مع هذا الشك. الشك ده بناء، وبعدين إن واحد عنده قدر من الإيمان والسكينة والاطمئنان بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، فإذا حيثنا كلام الفلاسفة ويبدأ يشوف يقول له أولا حيشوف بقى يكون يمثل ولا يكون صادق في الشك. شك صحيح يهد ما عنده من العقائد. طيب لو هدها وقودوا تطروحهم على الشك والعياذ بالله كيف تكون خاتمته؟ فالشك بلاء، يعني لا تخلعوا بهذا الكلام الذي يقول الجدع الذين يجحدون نعمة الله ويمجدون نعمة الله كفرا. فأنت ربنا عافاك من الشك ومن عذاب الشك ومن وسوسة الشك، احمد الله على العافية والسلم بتقوية الإيمان. أما إن تقول إن أنا مسلم لأن أبي وأمي كانا مسلمين وفلان أبوه وأمه كانا نصرانيين فنصراه إلى آخره، لا، مع غير المسلمين هذا كلام صحيح. أما مع المسلمين فالأمر ليس يرجع فقط إلى تأثير البيئة، لكن يرجع إلى تأثير الفطرة. الفطرة فأنت مش لأن الله فطرك على الإسلام. وأنا ذكرت لك الأسبوع الماضي قصة ذلك الرجل الذي نصراني أسلم، كان السنة كلمة سمعها كان عنده حوالي 12 سنة، اتأخر أبوه في التوصيف في التعميد، راح للتوصيف شاف الولد يعني كثير ازاي ما جابوش بدري يعملوا الرخصة، فقال له انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي 13 سنه كبير؟ الشيخ قال له انت مش عارف ان الولد ده لحد دلوقتي مسلم؟ فهذا الشاب لو الغلام لما سمع هذه الكلمه استقرت في ايه؟ في عقله وظل يتامل فعلا الى ان انتهى السنه اللي دخل في الاسلام. الولد الصغير قال لنفسه ايه؟ قال يعني انا مولود الخلقه الاصليه هي ان انا مخلوق مسلم، فلو في شيء افضل من الاسلام كان ربنا فطرني عليه. فايه يعني سبع الاسلام بسبب هذه الكلمه العابره. والذي دعاه هو الخطيب حينما قال انت مش عارف ان لحد دلوقتي مسلم، وطبعا الابن عقيده معروفه ان هو بيقولوا ان الاتراك بيفضل ايه؟ مسلم. الشاهد يعني من الكلام ان الكلام الذي يقوله بعض الناس ان نفك ما عندي ونهدم ما عندي ونبدا من اول وجديد ويقعدوا يمدحوا بقى الغزالي، الغزالي مر برحله عذاب او حمل الغزالي لا تنظر اليها. العقاد معجب جدا بالغزالي بيعتبره من بيقدمه على ذكر امر معجب لك اعظم عقيده صارت في الاسلام. لا شك ان الغزالي رحمه الله تعالى من اذكياء العالم، لكن ابو حامد الغزالي في رحلته للبحث عن الحقيقه تسرد مع سبب ظلمه كثيره، الظلم يخرج من ظلمه الى ظلمه من ظلمه الى ظلمه، ولما انتهى الاجل قارب الانتهاء توصل اخيرا الى ان الحق هو في منهج اهل السنه والجماعه واتباع كتاب السنه منهج السلفي الصحيح. وحاول ان يعني يقضي اخر ايامه بقدر ما يتثبت بما يستطيع من العلم الصحيح الذي هو منهج اهل السنه والجماعه. حينما اخذ يعض عبدا من الحديث حتى مات والبخاري على صدره رحمه الله تعالى. فالغزالي صحيح تقدير كثير الاعداد لاخلاصه وروحانيته، لكن ليس الغزالي ليصبح لدينا قدوه على الاطلاق على الاطلاق على الاطلاق في قضيه العقيده والبحث عن منهج الفرقه الناديه، لانه لم يهتدي للمنهج الصحيح الفرقه الناديه الا في اواخر عمره بعد ما كان فات يعني القطار او اوشك على نهايه عمره رحمه الله. فكلام العلماء في ذلك كلام كثير. فالعقاد دائما بيمجد اوشك الغزالي ويقول ان هو اعظم عقليه في التاريخ الاسلامي كله، وبناء على انه معجب بمنهجه ان هو يبدا الاول بالشك ثم يصل اليقين. الغزالي رحمه الله كانت معظم حياته في الشك والتلون من فرقه الى اخرى، وكان مخلصا في طلب الحق يحسبه كذا، لكنه اخطا قليلا لانه من البدايه وضع كل الاحتمالات ان الحق يكون مع الفرقه الفلانيه، ووضع ولم يضع ضمن هذه الاحتمالات ان الحق يكون مع اصحاب الحديث واهل السنه والجماعه. دي طبعا قصه يعني طويله، لكن ما زلت يعني اركز واذكر بموضوع الشك. لا ما تنسوش يعني لا تتقبلوا الكلام على عواهله، اطرد الكلام وغرب الكلام قبل ان تقوله فضلا عن ان تعتقده وتعمل به. الشك بلاء والشك مرض، بالوسوسه هلكه. فاذا عافاك الله من البلاء احمد الله على العافيه، فانت فطرك الله على التوحيد فاحمد الله على هذا النعم. عافاك الله من مؤثرات الفطره لان تفطر فيه التوحيد احمد الله على العافيه. عافاك من الفرق الضاله وهداك من منهج اهل السنه احمد الله على هذا العافيه ونبني هذا الايمان. مش تقول انا اشك في كل حاجه الاول وبعدين ايه ابدا بقى من الشك، وكل واحد يالف لي كتاب اليوم الثاني رحلتي من الشك الى اليقين، رحلتي من الالحاد الى الايمان. دي حالات مرضيه، حالات انحرفت عن الفطره بتاثير ايه؟ بتاثير الجهل. تتعلم في المدرسه بالمدرس، تعلمه في الحد، قرا انتسب لمنهج الحاد الشيوعي او كذا او كذا، فلما حرق واحد مريض لا تتخذه قدوه. لكن يعني افضل يعمل ان الله خبرك على التوحيد، فالشاهد في تعميق هذه الشجره ويعني غرسها في قلبك. اذا الضلال عن فطره الاسلام ليس من المولود بل من مؤثر خارجي، فاذا بلغ الطفل الحلم وبقي منحرفا عن دين الفطره بقى معه الضلال، واذا اسلم وجهه لله عز وجل انتفى عنه وعاد الى الفطره الاسلاميه. ولذلك اخواننا في امريكا واوروبا وهذه الاشياء لما يجي يتكلم يقول انا اسلمت، يقول لك انا رجعت للاسلام. بيستعملوا هذا التعليم. لان عندهم التعبير اسمه يعني ايه كونفرت بالضبط اللغه العربيه طبقه وهو التعبير الشائع. لكن عندهم تهميل لغتهم كويس كانوا تعبيرهم يقول انا خلاص تغيرت ديني الى دين اخر وخلاص. وانما يقولون ايه رجعت للدين ريفرت يعني راجع للاسلام الجديد بناء على ان الفطره اساسا هي فطره التوحيد وانه رجع للفطره بعدما طرا عليها الحرام. فيقول انا رجعت للاسلام قلت انا دخلت الاسلام او قليلا ما الى ثلاثه فتره يقول انا رجعت الى الاسلام. مرغ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يؤكد هو عن الحديث فقال صلى الله عليه وسلم كما تنتج اي تجد البهيمه بهيمه جمعاء بهيمه جمعاء بهيمه لما تجد بهيمه جمعاء جمعاء يعني اذنها سليمه مش مقطوعه او تمت الاعضاء كلها سليمه سميت جمعاء باجتماع اعضائها اي ان المولود يولد على الفطره مثل نتاج البهيمه فانها تولد سليمه الاعضاء كاملتها. هل تحسون فيها من جمعاء هل تبصرون فيها من جمعاء اي مقطوعه الاذن او الانف او الاطراف؟ لا كن سليم وانما يقرا عليها قطع هذه الاعضاء بعد ولادتها سليمه. كذلك الابوان الكافران يغيران فطره ولديهما ويحسنان له العقيده الباطله. وهذا الذي دل عليه الحديث النبوي الشريف دل عليه الحديث القدسي الذي رواه عياض المزاشعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته حاكيا عن الله عز وجل انه قال واني خلقت عبادي حنفاء كلهم واني خلقت عبادي حنفاء كلهم حنفاء يعني على فطره التوحيد ومله الحنيفيه مله الاسلام. اني خلقت عبادي حنفاء من كلمه كلهم وانهم اتتهم الشياطين الشرك ما خارج عن الاصل فانسالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا به ما لم انزل به سلطانا الى اخر الحديث الذي رواه مسلم. فقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي اني خلقت عبادي حنفاء كلهم حنفاء جمعه حنيف وهو الذي يميل الى الشيء ولا يرجع عنه يميل اليه ولا يعود عنه ولا ينتهي كالحنف في الرجل وهو ميلها الى خارجها خلقه لا يقدر الاحداث ان يرد حنفا. والمقصود بالحديث هنا الذي يميل عن الاديان الى الاسلام. هذا الحديث ايضا مما يؤكد ان الاصل في الاجانبين هو الفطره والتوحيد وان الشرك عارض طارئ. نكتفي الليله بهذا الحق ونلتقي ان شاء الله تعالى باذن الله يعني بعد شهر رمضان ونوصي اخوه الاستعداد طبعا لرمضان من الان والتخطيط له والاستعداد في التفرغ للعباده والذكر وقراءه القران. فان احدا لا يدري قد يكون هذا اخر رمضان في حياته. وكم من شخص الان موجود معنا على مر الكره الارضيه ربما لا يوفي اصلا رمضان. هناك اجال قد تخلط ونفوس قد تؤخذ فعلى الاقل نتسلح بالنيه ابتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم اسالك العزيمه على الرسل. العزيمه على كل ينوي انه اذا اتى رمضان ان عنده عزيمه صادقه في ان يتبع سبيل الرشاد ويستهل في طاعه الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.